لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على مواد ما شرح كتاب المقدمة الحضرمية بفقه المذهب الشافعي. واليوم ندخل في فصل أوقات الصلوات، في مواقيت الصلاة. سيذكر المؤلف لنا مواقيت الصلوات الخمس، والأصل في حديث الأصل في مواقيت الصلوات الخمس حديث جبريل عليه السلام الذي نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت الصلوات الخمس في رحلة المعراج إلى السماوات، قد فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة، والأجر 50، يضاعف الله الأجر لمن يشاء. ثم جاء جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أوقات الصلوات، فنزل فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت الظهر كما سيأتي معنا، ثم جاء وصلى في أول وقت العصر، ثم صلى في أول وقت المغرب، ثم جاءه فصلى في أول وقت العشاء، ثم جاءه فصلى في أول وقت الصبح، ثم جاء في اليوم التالي فصلى في وقت هو آخر وقت الجواز، آخر وقت الاختيار نقول لكل صلاة من الصلوات، ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الصلاة بين الوقتين. فبين لنا في حديث جبريل بداية الوقت وآخر وقت الاختيار اللي هو الأفضلية، لو قلنا الاختيار. ومن هنا العلماء نظروا لهذه الأحاديث، حديث جبريل وأحاديث أخرى أيضا خاصة في بعض الصلوات، ف ذكروا لنا أوقات الصلوات. ومهم طبعا للمسلم أن يعلم أوقات الصلوات، كل صلاة متى يبتدي الوقت ومتى ينتهي الوقت، ليحرص على الصلاة في أوقاتها، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال تعالى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآيات. ف الله جعل الله عز وجل مواقيت للصلاة، يجب أن تؤدى الصلاة في هذه المواقيت، لذلك الصلاة واجب موسع، موسع يعني لها بداية وقت ونهاية وقت. والأوقات هنا بدأت معناه من وقت الظهر، إنه هذا الوقت الذي بدأ فيه جبريل لما نزل أول يوم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، فقال أول وقت الظهر زوال الشمس. ما معنى الزوال؟ لما بتأتي الشمس في كبد السماء، يعني في وسط السماء، لما تكون الشمس في وسط السماء، ولو أنت وضعت قائم أو سارية تجد الظل قد ثبت، يعني هناك ظل وقليل وقد ثابت ما يتغير، هذا عند كبد السماء، وهذا يسمى الوقت الثابت فيه الظل الاستواء. فعندما تبدأ الشمس في الزوال يعني في المي تميل، لما بتطلع من الصبح تبتدي تطلع من الشرق، تبتدي تصعد تصعد تصعد لتكون في وسط السماء، ثم تبتدي تتحرك للميل للغروب مع بداية بعد ما تكون في وسط السماء والظل أو الفي ثابت، ما يتحرك وأقل شيء وثابت، هذا الاستواء. عندما تبتدئ في الميل ويتحرك الظل وتميل ناحية الغروب عن كبد السماء، يبدأ هذا وقت الزوال. بما وقت الزوال ميل الشمس عن وسط السماء، بعدما تستوي تبتدي في الميل، هذا هو وقت الزوال، وهذا بداية وقت الظهر. قال وآخره وطبعا بتعرف اول ما يبتدي الظل يزيد يبقى هذا ابتدايه وقت الزوال. قال واخره اخر وقت، قال ظل كل شيء مثله. يعني لو انت جايب عمود طوله 2 متر، فلما يصل الظل يزيد يزيد الى نفس طول العمود يبقى ظل المثل اهو، هذا اخر وقت غير ظل الاستواء. بيبقى في ظل في الاستواء كده الصغير اللي قلنا عليه، اللي هو عند الاستواء صغير جدا تحت العمود، لما يبتدي يزيد هذا الظل حتى يصل لطول العمود 2 متر لو كان هو مثلا، زائد ظل الاستواء الصغير، يبقى هنا هذا اخر وقت الظهر. قال ولها وقت فضيله. ايش وقت فضيله الظهر؟ يبقى ده بدايه الوقت ونهايه الوقت اهو. بدايه وقت الظهر عند الزوال، قلنا بدايه الميل الشمس عن وسط السماء الى ان يصير الظل مثله زائد قدر الاستواء اخر الظهر. بين الوقت الاول هذا والاخر هناك وقت يسمى وقت فضيله واوله. اول وقت الفضيله انك اول ما ياذن تبادر في الصلاه، يعني بقدر ما تتوضا او تغتسل وتصلي السنه القبليه ثم تصلي، هذا وقت الفضيله. لو عندنا الان في المساجد تقريبا وقت الجماعه لمده 15 10 دقيقه 20 دقيقه، وفي النساء تحتاج الى تعلمه عشان تبادر في وقت الفضيله وتصلي فيه. ثم وقال وقت ثم اختيار الى اخره. يعني وقت الفضيله قلنا من بعد وقت الفضيله هو على الاختيار لغايه نهايه الوقت، يعني الامر مختارا ان يصلي بعد يبقى في وقت فضيله الاول قلناه، وبعد انتهاء وقت الفضيله يكون وقت الاختيار لغايه نهايه الوقت. قال ثم اختيار الى اخره. طيب لكن هو ايضا في حاجه تانية تسمى وقت العذر، وهو الظهر ممكن يدخل مع العصر لمن اراد ان يجمع، سواء كان مسافر مريض عنده حاجه، فده يسمى وقت عذر لان ده لا يفعله الا صاحب الاعذار، فممكن يدخل وقت الظهر هنا مع وقت العصر لاصحاب الاعذار فقط. يعني واحد دخل يعمل عمليه فدخل قبل اذان الظهر وسيخرج بعد العصر، فهذا بيجمع تأخير، وقت أصبح وقت الظهر عنده وقت العصر عذر. وبعد قال هناك وقت الضرورة، واحد عنده مانع كامرأة مثلا طهرت من الحيض، وبعد وكان باقي بعد الطهر قدر تكبيرة فقط، فهذا الوقت لا يسموه وقت ضرورة لها، لابد تدرك فيه أنها تصلي. طب هذا وقت الظهر. وقت العصر متى؟ قال وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر وزاد قليلا. يبقى نهاية وقت الظهر هو بداية وقت العصر، لكن لا يظهر إلا إذا زاد الظل. ما احنا قلنا نهاية وقت الظهر آخره إيش؟ ظل الشيء مثله زائد الاستواء، ظل الاستواء. طيب لو ابتدى يزيد دخل وقت العصر، لذلك هو قال وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر وزاد قليلا، يعني زاد عن الظل الشيء عن مثله، هذا دخل وقت العصر. وهذه الزيادة من وقت العصر. عليكم السلام وبركاته أختي يوسف، بارك الله فيك، جزاك الله خير. فهذا أيضا من وقت العصر، الزيادة تعتبر وقت العصر، لا اشتراك عندنا بين وقت الظهر والعصر، لا تداخل يعني، لا هو وقت الظهر نهايته يبدأ بعد زيادة الظل العصر، يبقى هذا وقت العصر. والدلالة أيضا حديث جبريل لما جاء صلى جبريل عليه السلام عليه السلام في اليوم الأول صلى حين كان وقت الظل مثله، كان الظل مثله لو نهى منه في اليوم الثاني وقت الظهر وبدأ فيه في اليوم الأول وقت العصر أيضا. قال ولها أربع أوقات، يبقى العصر لأربع أوقات، انتبهوا معي، العصر له أربع أوقات. كيف يعني أربع أوقات؟ لأن هو طبعا العصر من بداية ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس كما سيأتي معنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى اللي لحق ركعة قبل الغروب من الصلاة يبقى أدرك العصر. إذا نهاية وقت العصر هو غروب الشمس. لكن حديث جبريل في اليوم الثاني صلى العصر في اليوم الثاني، الأول صلى ما كان الظل مثله، في اليوم الثاني ظل لما كان مصير الظل مثلين. ده في اليوم الثاني لجبريل ده قلنا طب هل هذا نهاية العصر؟ لا. ليش؟ لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر الصلاة، أو في معنى الحديث. طب يبقى صلاة جبريل في اليوم الثاني إلى مصير الظل مثلين هذا إيش وقته؟ هذا يسمى وقت الاختيار. يبقى أول شيء عندنا وقت الفضيلة أيضا في العصر. وقت الفضيلة أول ما يؤذن للعصر، يدخل الوقت يعني مش يؤذن، يدخل وقت العصر، وقت الفضيلة أن يبادر المرء بالطهارة لو كان في سنة قبلية ويصلي، هذا وقت الفضيلة. ثم وقت اختيار أن مختارا هذا إلى ظل مثليه، ظل الشيء مصير الظل مثليه اللي هو حديث جبريل في اليوم الثاني. طيب هذا وقت الاختيار اسمه. ثم وقت ثالث ووقت الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. يعني إذا هنا قالوا من بعد ظل مثليه إلى الاصفرار يسمونه وقت الجواز، ثم من بعد الاصفرار إلى المغرب وقت الكراهة. يبقى أصبح في أربع أوقات للعصر يصلى فيهم هذه الأوقات، لكن الوقت الفضيلة أولا اللي هو بعد دخول الوقت، مسافة وقت أنك تتطهر وتصلي، لو صليت يعني ركعتين بدل الأذانين أو صليت الأربع ركعات على عدم السنة غير مؤكدة ثم صليت الفريضة، هذا وقت الإيش الفضيلة، الفريضة وقت الفضيلة. ثم وقت اختيار أن يكون الظل مثليه كما جاء في جبريل، ثم من وقت الظل مثليه إلى الاصفرار لقول الله سلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، فده سموه وقت جواز. والرابع من بعد الاصفرار إلى الغروب كراهة، يكره أن يؤخر العصر إلى هذا الوقت. فهذا التقسيم واضح أولا الآن من بداية وقت العصر للنهاية. قال وأول وقت المغرب بالغروب، أول ما تغرب الشمس دخل المغرب، وهذا أمر سهل، كلما الشمس تغرب تنزل دخل وقت الغروب، ولابد تغرب الشمس جميعا، قرص الشمس كله يغيب مش جزء وجزء، لا لابد قرص الشمس كاملا يغيب ويبقى، ده أول وقت المغرب، حتى يغيب الشفق الأحمر. لما جاء في حديث مسلم وقت المغرب ما لم يغيب الشفق. طيب قلنا الشفق الأحمر لأن بعد الأحمر في شفق أصفر وفي شفق أبيض، لكن وقت المغرب نهايته مع مغيب الشفق الأحمر إنه بيدخل وقت بعدها وقت العشاء. وقت الفضيلة مع أول غروب الشمس. طيب وهنا طبعا هو ذكر هنا الشفق الأحمر ده آخر وقت المغرب. وهو نفسه أول وقت العشاء. من ذلك وقال وهو أول وقت العشاء. يبقى أول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر. طيب ثم سيذكر لنا متى آخر وقت العشاء. قال ولها ثلاثة أوقات، وقت فضيلة أولا، ثم اختيار إلى ثلث الليل، ثم جواز إلى الفجر الصادق. إذا وقت العشاء على هكذا أوله مغيب الشفق الأحمر ويمتد. تفضل أنا عارف أوقات الصلاة تختلف إن شاء الله، اللي عنده صلاة على حسب البلد تفضل. أنا هنا عشان سنؤخر يعني. الشباب أيضا أراد أن ينصرف وقت الإقامة ينصرف ويرجع على الدرس. علي ومحمد ومحمد وغيره حتى تدركوا الجماعة. احنا سنصلي الجماعة تأخيرا. قال شنو محمد رسول أذان فقط ترديد الأذان. حاول لحق. الله طيب نرجع للعشاء. قال وللعشاء ثلاثة أوقات، وقت فضيلة أوله وهو عند الأداء عند دخول الوقت عند غياب الشفق الأحمر، ثم اختيار إلى ثلث الليل، ثم جواز إلى الفجر الصادق. طيب وقت الفضيلة معلوم بدخول الوقت، في كل صلاة يكون فضيلة كما قلنا. نعيد ونكرر أن يقوم المرء بالطهارة إذا أراد، ثم يصلي السنة القبلية، ثم يصلي الفريضة. هذا وقت الفضيلة. ثم بعد الفضيلة عندنا وقت قال اختيار. هنا قال إلى ثلث الليل. طبعا هنا مسألة العشاء فيها اختلافات. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وفي رواية أيضا صلاة العشاء إلى نصف الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في يوم من عن قيامه للصلاة، طبعا ثلث الليل إلى حديث جبريل إنه في اليوم الأول صلى غاب الشفق، ثم في اليوم الثاني صلى عند ثلث الليل، فقالوا إذن هذا وقت ثلث الليل، كما قلنا أن حديث جبريل وقت الاختيار يعني مختارا فيه المرء. لكن في رواية أيضا صلاة العشاء إلى نصف الليل، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في يومه ولم يخرج على أصحابه، فنادى عمر هلك أنام الصبيان والنساء يا رسول الله، فخرج فقال لولا أن أشق على أمتي، إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فجاء الحديث أيضا من صلاة العشاء مبتدأ إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وعندنا حديث جبريل صلى في الثلث. وهناك حديث آخر قال فيما سلم ليس التفريط في النوم، إنما التفريط لمن يترك الصلاة حتى يحين وقت الذي صلاة تليها، أو كما جاء في معنى الحديث. فبين أن الصلاة آخرها أن يأتي الصلاة بعدها، فقالوا إذن صلاة العشاء آخرها صلاة آخرها وقت الفجر. طب إيش بقى التقسيم؟ قالوا الأفضلية مع دخول الوقت الشفق الأحمر، غياب الشفق. طب الاختيار إلى ثلث الليل، وهذا الذي فعله جبريل. طيب والجواز معك إلى الفجر، معك إلى الفجر، الفجر الصادق طبعا الذي هو دخول وقت صلاة الصبح. والبعض يقول إن أفضل الأفضلية تكون من الثلث إلى النصف، يعني من هذا الوقت بداية وقت الاختيار من الثلث إلى النصف الليل. طب كيف يحسب نصف الليل؟ كيف يحسب ثلث الليل أو نصف الليل؟ في ناس كتير بتقع في هذه الإشكالية ما يعرفوش. كيف يحسب ثلث الليل أو نصف الليل؟ حد يعرف؟ من المغرب، من الماء، لأن بعض الناس فهم أن نصف الليل الساعة 12، فيقول أن صلاة العشاء لو قلنا نصف الليل يبقى آخرها الساعة 12 نصف الليل، يظنون أن نصف الليل في الشرع عندنا الساعة 12. نعم، من بعد يحسب عدد الساعات من المغرب إلى الفجر ويقسم على 2 إن أردت النصف، ويقسم على 3 إن أردت الثلث. يعني لو قلنا المغرب الآن الساعة 5 مثلا إلا دقائق يعني، والفجر 5 إلا دقائق أيضا، يعني إلا 10 تقريبا أو شيء، من 5 إلى 5 12 ساعة. نصف الليل 6 ساعات زائد المغرب 5 يبقى الساعة 11، وقتنا الآن نصف الليل 11. ثلث الليل لو قلنا 12 الثلث 4 و 4 4 ساعات فقط، يبقى من 4 زائد 5 الساعة 9 آخر وقت هذا ثلث، هذا بداية وقت الاختيار ثلث الليل. أنا آسف، لا، آخر وقت الاختيار إلى ثلث الليل، يبقى 9 وقت الاختيار آخره، ونصف الليل لو قلنا إلى 11، والصبح طبعا الى خروج الى في الفجر. يبقى حتى المهم مساله معرفه حساب كيفيه الليل. فقال هنا بيان الوقت وقت العشاء، ثم قال ثم بين ما هو الفجر الصادق والمنتشر ضوءه معترضا بالافق. في فجر صادق وفي فجر كاذب، ايش الفارق؟ الفجر الصادق يكون الضوء منتشر بالعرض، بالعرض وفي الافق، بص تنظر اعلى تجد الضوء منتشر بعرض السماء افقيا يعني. قبله في حاجه اسمها فجر كاذب. فجر كاذب هذا بيبقى كانه تنظر كده شيء عمودي بالطول كأنه بياض كده بالطول فقط مستعرض. يطلع أولا يظن الناس إن ده الفجر، هو ليس بفجر صادق هذا الكاذب، ثم بعده يبتدئ ينتشر الضوء في الفجر الصادق. لذلك وقال وهو ثم جواز إلى الفجر الصادق وهو المنتشر صورة ضوء منتشر ضوءه معترضا بالأفق. قال وهو أول وقت الصبح، يبقى ده أول وقت الصبح، الصبح ظهور الفجر الصادق، وهذا طبعا أول وقت الصوم دخول النهار، وهو أول وقت الصبح بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وقت الصبح وقت صلاة الصبح من طلوع الشمس من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. يبقى بينا هو وقت الفجر بداية من طلوع الفجر إلى ما لم تطلع الشمس، ما بين طلوع الفجر وهو الضوء المنتشر في الأفق إلى طلوع الشمس. قال وله أربع أوقات، يبقى الفجر هي أربعة كالعصر، الفجر أربعة والعصر أربعة والظهر قالوا إيش ثلاثة والاثنين اثنين، والمغرب ذكر فيه وقت فضيلة فقط، وقت ضيق المغرب مع أنه لي كراهة أيضا. وهنا العشاء ثلاثة أوقات والفجر قال أربعة، وقت فضيلة أوله أول ما يطلع، ثم اختيار إلى الإسفار بالسين. قال ثم جواز إلى الحمرة ثم كراهة. وأيضا في قول سلم صلاة من أدرك ركعة قبل الفجر من صلاة الصبح، لا هذه في العصر يعني. فأصبح عندنا أربع أوقات، وقت الفضيلة، وهذا يبين لك أن المسارعة في صلاة الصبح هو الصحيح بعد دخول الوقت، ليس السنة التأخير. فضيلة ثم اختيار، وقت اختيار إلى الإسفار. ثم من بعد الإسفار وقت جواز إلى الحمرة، يبتدي يظهر كده زي حمار في الأفق. ثم وقت كراهة بعد ذلك هو قبل طلوع الشمس. لكن هو وقت الأداء كله من أول طلوع الفجر الصادق إلى ما لم تطلع الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، يعني إيش بغلس؟ بشدة الظلام يبدأ، بل قد كان ينتهي بالغلس كما جاء حديث أبو سلمة أو حديث عائشة كانت تثني على نساء الأنصار كان يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفنا بغلس لا يعرفن من مروطهن، يعني في الليل بينصرفنا ويعد. فدل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في فضيلة في أول وينتهي بالغلس. ولو انتهى قبل الإسفار بالسين فأيضا هذا لا بأس به، وقت أيضا يعني مناسب لذلك. لكن الاختيار إلى الإسفار ثم الحمرة، بداية الحمرة ظهور الحمرة في السماء هذا جواز، ثم الكراهة بعد ذلك وهو اقتراب طلوع الشمس هذا فيه كراهة، هذا الوقت أن يؤخره المرء إلى أن يصلي في هذا الوقت، وهذه كما جاء من صلاة المنافقين. قال ويكره تسمية المغرب عشاء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعرابي على صلاة المغرب فإنهم يسمونها العشاء، وقال أيضا في العشاء ولا يغلبنكم الأعرابي على صلاة العشاء فسمونها العتمة فإنها العشاء. فكان الأعراب جاءت ذم في غالبهم في القرآن، العرب شدوا كفرا ونفاقا، وجاء البعض منهم من هم أيضا من العرب ما يتخذوا ما ينفقوا من قربات وصلوات الرسول ألا قربة لهم، فالأعراب منهم من كان قلة منهم على الخير، وكثير منهم كانوا فيهم ما فيهم من الجفو والنفاق وغير ذلك والكيد بالإسلام. المهم أن السلام كان الأعراب أحيانا يريدون يغيروا الأسماء، فقال ويكره تسمية المغرب عشاء، لم نبه على أن لا تغير صلاة المغرب باسم إلى صلاة العشاء، وكان أيضا تسمى صلاة العشاء العتمة، والعتمة أنهم كانوا يحلبون الإبل لما تزر العتمة يعني شدة الظلام، فكانوا يحلبون الإبل في هذا الوقت فيسمونها بوقت حلب الإبل يسمونها صلاة العتمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يبين على أن هذه الأسماء شرعية، صلاة العشاء جاءت في القرآن كما في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، فسماها الشرع عشاء، وصلاة المغرب أيضا سماها ذلك، فأسماء شرعية. فالنبي أراد أن يبين لا تتفق مع الأعراب في تغييرة الأسماء، هذه أسماء شرعية الله عز وجل وضعها. وإن كان جاءت السنة أحيانا بتسمية العشاء العتمة والمغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وإذا حضر العشاء ونودي للعشاء أو كما جاء في المعنى فابدأوا بالعشاء، وهنا يقصد عند البعض أن العشاء المقصود بها كان المغرب لدخول وقت الصائم يعني في الفطر وقت الفطر، لكن المقصود ألا يغير اسم صلاة المغرب تسمى العشاء ولا تغير اسم صلاة العشاء تسمى العتمة. لذلك قال ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة. قال ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير أو حاجة. يكره النوم قبل إيش؟ قبل العشاء، وده وقت ضيق اللي ما بين المغرب والعشاء، يكره أن ينام المرء فيه. ليش؟ ممكن تضيع عليه صلاة العشاء. لكن لو أمن أنه مجهد وتعبان وجاي من عمل أو جاي من مدرسة جاي من جامعة جاي من شيء واحتاج أن ينام قليلا وأمن أن في حد سيوقظه لا بأس، لكن العلة في كراهة النوم قبل العشاء من بين المغرب والعشاء حتى لا تضيع عليه صلاة العشاء، إن أفضل الصلاة صلاة الصبح والعشاء لو كما قال عليه وسلم، ولو أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولو علم فيها من خير لأتوها ولو حبوا، فدي أفضل صلاتين، ويبان فيها التقصير عند من لا يصلي ويأتي المسجد الصبح والعشاء، إن الصبح بيكون في نوم وقائم مستيقظ من النوم فثقيلة، والعشاء لأن كان زمان العشاء ما فيش الكهرباء والضوء فكانت في الظلام، فكان اللي بيذهب للعشاء لا يرى ولا يعرف، وهو المنافقون لا يحبون الإسلام فكانوا يتخلفون عن صلاة العشاء لأنهم لن يعرفوا أنهم لن يصلوا، ويظهرون قوي في الظهر في الظهر والعصر والمغرب لأنهم يرون في النور، فلذلك كانوا يتثقلون عن العشاء والصبح، لكن أهل الإيمان يحرصون كل الحرص على صلاة الصبح والعشاء، لذلك جاء الشرع بكراهة على النوم قبل العشاء حتى لا تضيع الصلاة. ثم أيضا نهى عن الحديث بعد العشاء، وهذه إشكالية، الحديث بعد العشاء يعني السهر يعني المناقشة والكلام، وكما يقال أن بعض الناس يقول لك ما يحلش السهر إلا بالليل، وهذا الكلام الشرع جاء بكراهة ذلك، قال يكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير أو حاجة، يعني لو واحد هيسهر يقضي حوائج المسلمين يعلم الناس يراجع يقرأ في شيء يزور مريض يقضي يصلح بين الناس في صلة أرحام خير، أو حاجة عنده قضاء مصالح يعني عنده مشتريات بيشتريها عنده أشياء بيقضيها بعد العشاء فلا خير لا بأس بذلك، لكن السهر بعد العشاء الحديث بدون خير أو حاجة كما يحدث لكثير من الناس رجالا ونساء وشبابا وأطفالا تجد يسهرون بعد العشاء، ده لما قلتش في منكرات، المنكرات دي أصلا حرام قبل العشاء وبعد العشاء، لكن حتى في المباح الذي ليس فيه حاجة فلا يفعل، المرء يحرص على أنه ينام ويأخذ قسط من الليل، قال تعالى وجعل الليل سباتا وجعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار معاشا، فالنوم هو وقت النوم، الليل وقت النوم وقت الراحة، ينام حتى ممكن يستيقظ يصلي ركعتين من الليل ويوتر أو يوتر قبل ما ينام، أو حتى يقوم على الفجر فيكون مستحضر الصلاة ويسمع القرآن يتدبره ويبدأ يومه في البكور. فجاء شرع بالكراهة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد العشاء مع أبي بكر يتناقش في أمور المسلمين أو يتباحث في أمور أخرى، وما كانوا يسهرون من الصحابة إلا لأمور فيها خير. لكن أصبح الآن للأسف كل المجالس بتكون بعد العشاء، وحدث ولا حرج في التأخير ليلا، وممكن ينام في النوم يتأخر في النوم فيضيع عليه صلاة الفجر، أو يقوم لا يرى أمامه وكأنه ينقرها نقرا ولا يصليها لا يتدبرها، فرضا لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد. لابد أن يحرص المرء على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، خاصة مسألة الحديث بعد العشاء لا يكون إلا في خير أو حاجة. قال: وأفضل الأعمال الصلاة في أول الوقت. ذكر صلى الله عليه وسلم عن ما هي أفضل الأعمال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة إلى وقتها، وفي الصلاة لوقتها. فأفضل الأعمال بعد الشهادتين والتوحيد الصلاة، وأفضل الصلوات صلاة الفرائض، كما جاء في الحديث القدسي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: أحب شيء إلى الله عز وجل ما افترضه على العبد، وما زال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. لكن أفضل القربات إلى الله أداء الفرائض، وأفضل الفرائض هي الصلوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، أول الوقت. وهذا يدل على أن الصلاة على أول الوقت في كل الأوقات، وإن كان في خلاف في المذهب هل العشاء أيضا الأفضل في أول الوقت أم في نصف الليل كما بينا. في اتفاق على أن الأربع صلوات بغير العشاء الصلاة على وقتها أفضل شيء، قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، وأي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. وقلنا هذا في كل الصلاة حتى في الفجر، كما جاء في حديث ما أدري عائشة أو أم سلمة قالت: إن نساء المؤمنين كانوا ينقلبن بعد صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفن أحد من الغلس، يعني من شدة الظلام. والخطأ الذي يفعله البعض الآن أن يؤخر صلاة الفجر إلى قبل الشروق حتى في الجماعة، ما كان هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة الادعاء بخطأ الوقت هذا ما نتكلم فيه الآن في اليوم، لكنه يحتاج للنظر والمراجعة في مسألة إنه هو الوقت صحيح أم لا. لكن نقول التقصد تأخير الصلوات إلى قبل الشروق أو بقليل هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفجر والصلاة على وقتها في باقي الأوقات هو متفق، اختلفوا في العشاء هل العشاء أول الوقت أيضا أم كما حدث في حديث اللي بيناه النبي صلى الله عليه وسلم أخر في يوم ما الصلاة فقال: هذا وقتها ولولا أن أشق على أمتي فهذا وقتها. فقال بعض أهل العلم أن العشاء تأخيرها لنصف الليل أو ثلث الليل الأفضل، والأفضل يبدأ في ثلث الليل وينتهي قبل نصف الليل. والبعض قال أن هذه سنة حقيقة ومحل خلاف، والبعض قال لا، حتى في العشاء النبي كان يواظب على أن العشاء تكون في أول الوقت، وهو فعلها مرة أو أقل، وبين أن هذا الفضل إن لم يكن يفعله. والحق المسألة فيها خلاف، إن كان أهل المسجد اتفقوا على التأخير وتكون جماعة فلا شك أن هذا جيد أفضل، وإما إن كان لم يستطع وهذا الحال في أغلب المساجد تصلى في أول الوقت ويكون هذا وقت الأفضلية لها. قال: ويحصل ذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة حين دخل الوقت. يعني أفضل شيء أول ما يدخل وقت الصلاة أنك تنشغل بأداء الصلاة بالوسائل بالأسباب. أنت دخل وقت الصلاة تحتاج أولا تنزل متوضئ، تحتاج دخول الخلاء ثم يتوضأ ثم يتطهر يعني، ومن أراد أن يلبس لكانت امرأة تحتاج تلبس اللباس الصلاة ستر عورة إلى غير ذلك في بيتها، الرجل سينزل إلى المسجد. فأفضل الأوقات أن أفضل الأعمال أن ينشغل المرء بأسباب الصلاة، حتى إذا دخل الوقت أو بعد أن دخل الوقت يبادر في أداء الصلاة، ولا يحتاج أن يتعجل. يعني ليس في الشرع لا يكلف نفسه إلا وسعها، يعني الأمر اعتدالا. لكنه يحرص على أنه إذا أراد الصلاة في أول الوقت أن يتهيأ لأسبابه. تأخير ذلك بينقص من كمال الأجر. قال الشيخ: ويسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر في الحر. هذه من الاستثناءات في المبادرة في الصلاة في وقت الظهر، إن كان الجو شديد الحرارة أو في بلاد حارة والناس حتى تنزل في هذا الوقت تذهب إلى المسجد يكون في شدة حر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر له ذلك، قال: أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر. يعني إيش؟ لما يكون شدة الحرارة، شدة الحر في أوقات في تأتي في الصيف الشديد، وفي بعض البلاد كالجزيرة العربية والصحراء غير ذلك تكون في شدة، فالسنة أنك تؤخر قليلا أو الظهر حتى تنكسر الحرارة. طب كيف نعلم؟ قالوا: لما يسير المرء بجانب جدار سور، يعني فيرى الظل للسور، بداية الظل يبقى هذا بداية الإبراد، هذا الإبراد، يعني حدث الإبراد، الإبراد انكسار الشمس وشدة الحرارة. فلما يرى ظل للسور بحيث أن ممكن اللي ماشي يستظل بظل السور حتى يصل إلى المسجد. ذكر قال: يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر في الحر بالبلد الحار لمن يصلي جماعة في موضع بعيد. يبقى اللي بيصلي جماعة مش في البيت يعني، وفي مسجد بيمشي إليه بعيد إلى حصول الظل. حصول الظل كما قلت إنه يرى الظل الخاص بالسور مثلا اللي يستظل به، هذه سنة. يبقى هنا في الوادي سنة خاصة بالظهر بس فقط في شدة الحرارة كما قلنا. قال: ولمن تيقن الستر آخر الوقت. يعني افترض أن الوقت دخل، واحد جالس في البيت أو امرأة جالسة ما عندها، كانوا قديما يعني مش النعام هنا احنا لا نشعر بها حقيقة، كان في زمن سلم الصحابية ليس عندها غير ثوب واحد أحيانا فقط، فكانت تحيط فيه وتنتظر حتى تنتهي فتغسله وتسير أثر الدم ثم تصلي فيه. بل كان بعض الرجال ما عنده بالثوب واحد، إزار ورداء فقط، فأحيانا كان يغسل وينتهي حتى يعني يجف فيكون في بيته ما يستطيع يخرج. نعم هذا الكلام كان موجودا والسنة نقلت ذلك. فممكن يحتاج الآن أنه سيؤخر، ليش؟ انتظار السترة، يعني مثلا متيقن ان الملابس ستجف او ما عنده الان شيء ومنتظر سترة تأتي. فقال: ولمن تيقن السترة اخر الوقت. يعني هو الان متيقن ان الملابس ستجف في اخر الوقت، فلا ان يأخر الصلاة لانه الان سيجد السترة وسيكون واجب عليه الانتظار فيؤخر لهذه السبب، رجلا كان او امرأة. وقد يقصد للسترة المكان الذي يستتر به عند الصلاة، يعني لما يجي يصلي يستتر يضع شيء وليس عنده شيء الآن يستتر به يضع السترة، فقد تأتيه سترة أو شيء في آخر الوقت فيؤخر بذلك للصلاة بالسترة أفضل. قال: ولمن تيقن الجماعة آخره. يعني افترض أنه في مكان ويعلم أن الجماعة بتتأخر، كما قلت الآن اليوم إحنا العشاء مثلا سنؤخر الجماعة في المكان اللي أنا فيه، فخلاص اتفقنا على تأخير الجماعة وعلى قوله بأن تأخير الجماعة أفضل، فممكن نؤخر أول الوقت لأن في تيقن في تأخير الجماعة ستصل. لكن لمن لا يعلم بتأخير الجماعة أو لا مستوى التيقن يبادر في الصلاة والوقت مع الجماعة ولا يؤخر. كذا ولو ظنها ولم يفحش التأخير. يعني لو ظن غلبة الظن سيأخرون ولسه التأخير في وقت للصلاة لم يعني يخرج فله أن يؤخر حتى يصلي معه وللغيم حتى يتوقن الوقت. ترى أن في غيم في السماء ولا يدري الشمس غابت أم لا، فممكن يتأخر حتى يتأخر من الغيم ثم يصلي. نعم له ذلك. يسن ذلك. أو يخاف الفوات. يخاف فوات الصلاة يعني. ومن صلى ركعة في الوقت فهي أداء. نعم الحضرمية. ومن صلى ركعة في الوقت فهي أداء. إذن متى تكون الصلاة أداء؟ لما يصلي ركعة من الصلاة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى الضابط عشان الصلاة تكون أداء وليست قضاء أن تدرك ركعة قبل الوقت، كما قال سلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر في معنى الحديث. يبقى الركعة لابد. بعضهم قال تكبيرة الإحرام تكفي جزء من الركعة. لا الصحيح قالوا بأن لابد ركعة كاملة، يعني بقيام وركوع ورفع وسجدتين، لأن هذه معظم أعمال الصلاة فيها والباقي تكرار. فلو أدرك الركعة قبل الغروب أو قبل أي وقت أي وقت بالصلاة فهذه قد أدرك الصلاة، أو دونها فقضاء. لو أدرك أقل من الركعة فقضاء. أقل من ركعة تعتبر قضاء. لذلك لو دخل كمان المسبوق والإمام يصلي في الجمعة وما أدرك معه ركعة يصليها ظهر أربع ركعات. ويحرم تأخيرها إلى أن تقع بعضها خارجه. يحرم تأخير الصلاة متقصدا إلى أن يقع بعض الصلاة خارج الوقت. يبقى يحرم على المرأة أن يفعل ذلك، أن يتقصد ذلك. لكن لو نام واستيقظ فوجد أنه تبقى وقت فصلى يدرك، لكن لا يجلس حتى يؤخر الصلاة فيصلي بعضها في الوقت وبعدها خارج الوقت، هذا حرام، هذا تقصير. لكن بعض قال لو بدأ في الصلاة وطالت منه الصلاة، قرأ ركعة والركعة الثانية طال في القراءة فخرج بعض، قالوا لا شيء في ذلك، إن هذا ليس تأخيرا في أداء الصلاة لكنه أطال في الصلاة حتى خرج البعض. ويستدلون على فعل أبي بكر رضي الله عنه لما صلى في الفجر فأطال حتى كانت تشرق الشمس، فقالوا لو أطلت حتى كانت تشرق الشمس، قال لو أشرقت لوجدتنا نصلي. فقالوا إذا لو بدأ في الوقت العادي لكن أطال حتى دخل الوقت، قالوا لا بأس، ولكن الأولى أن ينتهي قبل خروج وقت الصلاة، وهذا هو الصحيح. طيب هذا الفصل كان خاص بأوقات الصلاة. هناخد الجزء المتبقي هذا في وننتهي إن شاء الله بعد. قال ومن جاهل الوقت أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم أو أذان واحد أو صياح ديك مجرد. يعني افترض أن الواحد دخل الوقت جاهل الوقت الصلاة في مكان ما سمعه الآن. طبعا يعني ما تنظر أن احنا معنا أوقات الآن موبايلات أو شيء أو ساعات ممكن معروف، او احيانا بتسمع الاذان في الميكروفونات، ممكن تكون في مناطق ما تعلم، يعني مثلا في اماكن بلاد غير الكفار مثلا لا ما بيسمعش الأذان وبيعتمد على انه الأوقات. طيب يقول أنا هو لا يعلم، جاهل الوقت، أو مثلا في غيم في السماء، أو محبوس في بيت معين ما بيخرج، قاعد في مستشفى عافانا الله جميعا، في غرفة عمليات، في عناية، في شيء، وما يعرف الأوقات. إيش هي؟ كيف يصلي؟ قال يأخذ بخبر الثقة، يسأل أحد ثقة يخبره عن علم. يعني ايه عن علم؟ عن مشاهدة. يقول له ده الشمس غربت، الفجر طلع حقيقة، الشمس في الاستواء، في في في في في الزوال، الظهر. هنا عن علم، يعني يخبره عن مشاهدة أو ثقة يعرف بالمواقيت فيخبره بها. قال أو أذان، يسمع الأذان، لأن هو أصلا مفترض كل إنسان يعرف مواقيته بنفسه. طب إن جهل يسأل الثقة الذي يعلم، الذي رأى بنفسه. طيب أو يعتمد على قول على أذان المؤذن الذي يؤذن في الصحو. في الصحو يعني إيش؟ المؤذن اللي كان زمان المؤذن بيطلع على المكان المأذنة فينظر في السماء فيرى الزوال، يرى الظل مثليه، يرى الغروب، الطلوع، الشمس، العشاء، فيؤذن على هذا. فهذا اجتهاد من المؤذن. فلما يسمع غيره أذان المؤذن يتبعه أو يقلده في اجتهاده. قالوا هذا أو مش تقليد، هذا لا، لأنه في الصحو هو بيرى عينا فليس تقليد، يخبره عن المشاهدة. الإشكال لو كان في غير الصح ويجتهد المؤذن، هل يتبعه الرجل أم لا؟ نعم يتبعه، لو كان ليس عنده علم ولا يستطيع أنه يجتهد فيتبع المجتهد في معرفة الصلوات. لك قال أو أذان واحد أو صياح ديك مجرب، يعني هو عالم أن الديك لما بيأذن يا وقت الفجر دخل، أو عنده ديك بيأذن على وقت العصر. لا يا استاذ يوسف، هو قدر مساله احنا بدينا الحضرميه من فتره، انت فضلت الشيخ سيبتدئ نعم معكم في المعهد، لكن انا بدين من فتره خارج المعهد، يعني ربنا ينفع بشيخنا وتتعلموا منه علما كثيرا ان شاء الله. الديك احيانا نعم الديك ممكن يؤذن في اوقات مختلفه، مش في الفجر، والفجر بس دي في الافلام والمسلسلات، لكن في غير ذلك ممكن الديك يكون له اوقات اخرى، دائما في العصر في وقت معين مثلا تسمع له صوتا مثلا، وهو هذا كان مبرر. قال فإن لم يجد اجتهد. طب ايش يعني اجتهد؟ افترض ما لقاش حد يخبره بأوقات الصلاة، لكن هو دائما هو الرجل هذا مثلا صاحب صنعة، يعني بيقول انا كنت دائما من بين الظهر والعصر كم ترزي مثلا وخيط عشر أثواب، أو كان عامل يقول أنا كنت بحمل ما بين الظهر والعصر دائما، أذكر أنا كنت بطلع بحمل 10,000 طوبة، أو أنا كنت بسمع راجل صاحب قرآن دائما وقت ما بين الظهر والعصر كنت بسمع مثلا 5 أجزاء، 6 أجزاء، 10 أجزاء ورد. هذا ممكن يقيس عليه نعم، لذلك قال فإن لم يجد اجتهد بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك. ممكن يكون عارف الوقت فيقول خلاص أنا اليوم قرأت 5 أجزاء يبقى العصر دخل، وأيضا ما بين المغرب العصر والمغرب قرأت كذا يبقى دخل. يقدر على حسب كان شيء معتاد، إما حرفة بيقوم بها أو قراءة أو ورد أو شيء غير ذلك، ويعتبر هذا دخول الوقت. طب التقدير ده جاي منين؟ هل له أصل في السنة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث المسيح الدجال قال سيخرج 40 يوما، يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع وباقي الأيام كيومنا هذه. فقال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله أنصلي صلاة اليوم هذه بسنة كصلاتنا؟ قال لا، اقدروا لها. اقدروا له. يعني اليوم اللي بسنه هنصلي 5 صلوات فقط؟ قال لا اقدروا. يعني ايش اقدروا؟ هو اليوم كانه سنه. فبالتالي انت لا تحتاج تشوف دلوقتي لو قلنا ان الفجر الساعه 5 والظهر الساعه 12 في كم ساعه؟ 7. وبعدين مثلا العصر 3 في 3 ساعات بعد العصر، والمغرب 5 يبقى ساعتين، والعشاء 7 مثلا ساعتين. فنقدر هذه الأوقات في اليوم حتى ولم يتغير اليوم، ومن يوم بسنة، ثم نعيد تاني الحسبة، وهكذا نصلي كل قدر هذه الأزمنة. هذا معنى قدروا له. فقالوا إذن كما كان في اليوم الأول السنة والشهر والأسبوع، نحن الآن في يوم من أيامنا ولا نعلم وقت الصلاة، محبوس في غرفة. فيقدر له ما يستطيع أن يقدر. هذا معنى التقدير، أصله فين؟ في الشرع. وده اللي موجود في بعض الدول الأوروبية مثلا، اللي عندهم 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل. هيفعل إيش؟ ما هو مش معقول هيصلي، لابد يقدر في هذه الأيام أوقات النهار، أوقات الصلاة اللي كلها نهار، وأوقات الليل يقدر أيضا ويحسب الفروقات بين الصلوات كم ساعة ويصلي على هذا الأساس. قال ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة والاجتهاد. الأعمى الآن ممكن يجتهد أيضا، نعم، بالسماع حتى لو مش بالرؤية. قلنا بسماع ديك، بسماع أذان، بسماع قراءة يجتهد. فقالوا يتخير، إما يجتهد أو يقلد ثقة، يقلد ثقة ويقلد، لأن الأصل أن المجتهد لا يقلد مجتهدا. الأصل أن المجتهد لا يقلد مجتهد. من المجتهد هنا إيش؟ المجتهد في أي شيء، مش في يعني المجتهد العالم، حتى لا يقلد العالم، يجتهد ما دام عنده الآلة أنه يجتهد. كذلك المجتهد في الصلوات ما يقلد، لابد أن يجتهد ويعلم، لكن إن عجز بينا. طب الأعمى ممكن يجتهد، نعم. طب هل يجتهد يجب عليه ولا ممكن يقلد ثقة؟ قالوا يخير، إن استطاع، إن أراد أن يجتهد يجتهد، وإن أراد أن يقلد ثقة يقلد الثقة. فإن تيقن صلاته قبل الوقت، هو اجتهد ثم تبين وصلى قبل الوقت، صلى قبل الوقت لا تصح. قال قضاها، وده وجوبا. إن الله، إن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث جبريل الصلاة بين هذين الوقتين، فمن أدى العبادة قبل وقتها لا تصح، لا يصح الصوم. مثلا الفطر قبل أذان المغرب أو قبل دخول وقت المغرب، لا يصح الصلاة قبل دخول الوقت. قال فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضاها وجوبا. ليش؟ لأنه وقعت في غير الوقت، سواء علم في الوقت أو بعده. يعني علم صلى قبل دخول الظهر، هو علم قبل وقت العصر ما يأتي لابد يعيد الصلاة. طب علم بعد المغروب حتى لابد يعيد الصلاة، لأنه صلى قبل الوقت، لا لم تبرأ الذمة. هذا لو اجتهد، اجتهد في معرفة الأوقات وصلى تبين أنه أخطأ، لعندنا قاعدة تسمى لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأ. يعني هو اجتهد في معرفة الأوقات ثم تبين أنه صلى قبل الوقت، لا اجتهد وتبين أنه أخطأ، فلا عبرة بالظن البين خطأ وعليه أن يعيد. أما لو أصلا صلى قبل بدون اجتهاد منه أو سؤال الثقة، أم كده أنا أقوم أصلي الظهر، ما أكلف نفسه أنه يعرف الوقت الساعة كام، دخل أن لم يدخل أو شيء، فهنا أصلا هو قصر بعدم الاجتهاد، فلابد أن يعيد الصلاة حتى لو صلى في الوقت، لابد يعيد لأنه قصر. لا مش قولا واحدا، ليس قولا واحدا. ومن أخطأ من، بس هذا ما قاموا في مش هنا، نبدي مثال، من أخطأ وأفطر قبل الغروب على قولين الجمهور، انه لا لو كان اجتهاد منه امسك بعد ذلك لا يعيد، لكن على القول المذهب عندنا وعلى قول اخر انه هنا لا عبره بالظن البين خطأ. لكن هي مساله خلافيه لان فيها سنه وردت عند البعض بانهم افطروا اسماء رضي الله عنها تقريبا او عمر ولم يعيدوا. المهم نرجع لما فيه، سياتي في باب الصوم ان شاء الله. قال ويستحب تستحب المبادره بقضاء الفائته عشان ننتهي اليوم. تستحب المبادره بقضاء الفائته، يبقى لابد للمرء ان نسي صلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه نسيها فليصليها اذا ذكرها. فقالوا اذن لابد تستحب، هنا قالوا وصاين في خلاف هل تستحب ام تجب، قال تستحب المبادره بقضاء الفائته. طب لو عنده الان نام عن صلاه، نام عن المغرب فقام والعشاء اذن وقت دخل وقت العشاء، قالوا يستحب ان يصلي المغرب اولا ثم يصلي العشاء اذا كان وقت العشاء لا يخاف ان يفوت. لكن لو قام قبل الفجر بدقائق قليله، فلو صلى المغرب ثم صلى العشاء قد يفوت وقت العشاء، فقال يصلي العشاء اولا ثم يصلي المغرب، لان عندنا لا يشترطون الترتيب في الصلوات في القضاء. وايضا لو خاف ان تفوت جماعه العشاء فيصلي العشاء ثم يصلي المغرب، عندنا ولا يشترط الترتيب. هذا طبعا ان فاتت كما قال تستحب المبادره بقضاء الفائته وتقديمها على الحاضره التي لا يخاف فوتها، وان خاف فوت الجماعه فيها. طيب وتجب المبادره بالفائته ان فاتت بغير عذر، يعني لو واحد ضيع الصلاه بغير عذر، اعوذ بالله من ذلك، يجب ان يصليها اولا، يبادر ويصليها اولا. لكن يعني هم فرقوا ما بين الصلاه الفائته بعذر كالنامه او نسية او الشيء واللي تركها بغير عذر. قالوا في العذر فهو يستحب ان يبادر، لكن في غير عذر وجب ان يبادر بالصلاه الفائته مباشره تغليظا عليه لانه فعل منكرا. ولا يجوز له ان يتنفل الا ان ينتهي من الصلوات الفرائض الاول، يعني يصلي الفوائد اللي خرجت عن الوقت ثم ان اراد ان يتنفل يتنفل بعد ذلك. طيب نقف عند هذا الفصل. قال تحرم الصلاة في غير حرم مكة أوقات كراهة الصلاة، ده فصل جديد يبين فيه أوقات كراهة الصلاة. هذه إن شاء الله يعني نقف عندها ونبدأ فيها الكلام فيها الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لو حد عنده سؤال حد عنده سؤال سواء على التليجرام أو على الفيس. أحسن الله عليكم. طب واضح كله؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأقوال في الترتيب خلينا في درس الثلاثاء أحسن نقولها، عشان هنا الدرس صغير مش عايزين نتوسع للناس. المذهب عندنا الترتيب مستحب كما قلت، والجمهور على الترتيب واجب. المذهب عندنا انه مستحب، الترتيب مستحب. طبعا في اوجه فيها بيناها في المنهاج، لسه بيناها في المنهاج الاسبوع الماضي، ممكن ترجع عليها يعني في الـ لكن المذهب على ذلك، على انه على الاستحباب. ممكن يكون في وجه اخر لكن ليس على الوجوب، موافقا لبعض الحنابلة وغيرهم، لكن عندنا يرجع لها في الدرس الاسبوع الماضي. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.